بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 74 بعد 200، وهو الدرس الثاني في غزوة حنين. وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم خالد بن الوليد حتى ورد الجعرانة، ثم لحقه النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه وانحدروا في واد حدور حطوط له مضايق وشعاب، والنبي عليه الصلاة والسلام قد ركب بغلته البيضاء الدلدل، ولبس درعين اثنين، ولبس المغفر وفوقه البيضة، واستقبل الصفوف وطاف عليها وصفه بعض خلف بعض، وحضهم على القتال وبشرهم بالفتح إن صدقوا وصبروا. وانحدروا في هذا الوادي في غلس الصبح أو في عماية الصبح في ظلمة آخر الليل. فكان أنس بن مالك يحدث فيقول: لما انتهينا إلى وادي حنين، وهو واد من أودية تهامة له مضايق وشعاب، يقول له مضايق وشعاب هذا الوادي، قال أنس له مضايق وشعاب، فاستقبلنا من هوازن شيء لا والله ما رأيت مثله في ذلك الزمان قط، من السواد والكثرة مع الصباح. قال: قد ساقوا نساءهم وأموالهم وأبناءهم وذراريهم، ثم صفوا أمامهم صفوفا. يقول أنس: والله ما رأيت مثله في ذلك الزمان قط، في السواد وفي الكثرة، يعني 20,000 كما قال هناك، 20,000 سيف مكسورة الجفن، وسواد النساء والأموال والإبل والغنم والذراري والعبيد، يعني أخرجوا كل شيء، ثم صفوهم صفوفا. قال: فجعلوا النساء فوق الإبل وراء صفوف الرجال، ثم جاءوا بالإبل والبقر والغنم فجعلوها وراء ذلك لئلا يفروا بزعمهم. قال أنس: فلما رأينا ذلك السواد مع غلس الصبح حسبناه رجالا كلهم، يعني مع ظلمة آخر الليل ظنوا أن سواد النساء وسواد الإبل وسواد البقر والغنم كل هذا رجال. قال: فلما تحدرنا في الوادي وبينما نحن فيه في غلس الصبح، ما شعرنا إلا بالكتائب قد خرجت علينا من مضيق الوادي ومن شعابه، فحملوا حملة واحدة. هذا سبحان الله تأديب من الله لهم، كما قال عز وجل: أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. ولكن تأديب يعني درس صغير، ليس مثل اللي في أحد، يعني أقل من اللي في أحد. قال: فحملوا علينا حملة واحدة، فانكشف أول الخيل وهي خيل سليم، انكشفت مولية. قال: وتعرفون الخيل الجيش إذا انهار مرة واحدة، يعني الإبل يتبع بعضها بعض، والخيل مثل بعض، والرجال مثل بعض، سبحان الله. ولذلك الفرار من الزحف من السبع الموبقات. قال: فولوا سليم واللي في مقدمة الخيل، ولوا على الأدبار، لأن استقبلهم هوازن بهذه الطريقة، ثم تبعهم أهل مكة حدثاء عهد، ثم تبعهم الناس، القبائل كلها والعرب هربوا منهزمين ما يلوون على شيء. حتى في بعض الروايات وستأتي عند إسحاق أنه قال بعض حدثاء العهد قال: ما يردهم إلى البحر، إلى البحر. قال أنس: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد التفت عن يمينه وعن يساره، والناس منهزمون، وهو يقول في الصباح في غلس الصبح: يا أنصار الله، يا أنصار رسول الله، أنا عبد الله ورسوله، أنا صابر عليه الصلاة والسلام. إيه والله صابر. ثم تقدم بحربته أمام الناس، يعني عكس السير، الناس مولين وهو يتقدم عليه الصلاة والسلام، وكان أشجع بني آدم غير منازع. فوالذي بعثه بالحق ما ضربنا بسيف ولا طعنا برمح حتى هزمهم الله جل وعلا. إذن هو درس فقط تنبيه: لا تغتروا بالكثرة، هذا سبحان الله تزكي. يقول: والله ما ضربنا بسيف ولا طعنا برمح حتى هزمهم الله. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى العسكر يأمر أن يقتل من قدر عليه منهم، وجعلت هوازن تولي، وثاب من انهزم من المسلمين. قال الزهري عن كثير بن عباس بن عبد المطلب عن أبيه العباس قال: لما كان يوم حنين التقى المسلمون والمشركون، فولى المسلمون يومئذ، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، هذا اللي تقدم قصة إسلامه، آخذا بثفر بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثفر هو السير اللي يكون في مؤخر السرج. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم لا يألو ما أسرع نحو المشركين، يعني يحرص ويجتهد بكل سرعته أن يقدم نحو المشركين. يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. أي والله، على بغلة، والبغلة في هذه المواطن ليست كالفرس والحصان، ومع ذلك الشجاعة الهائلة، ثبات القلب في الأماكن المخوفة. قال العباس: فأتيت حتى أخذت بحكمة بغلته. الحكمة هي اللي توضع في فم الفرس تحكمه، أو البغلة. قال: وهو أخذت بحكمة البغلة وهو على بغلة له شهباء. هذه الدلدل اللي أهداها له المقوقس. قال: فشجرتها بالحكمة، يعني ضربتها بلجامها وأكفها بالحكمة. قال: وكنت رجلا صيتا. العباس صيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى من الناس ما رأى، ورآهم لا يلوون على شيء: يا عباس يا عباس، أصرخ فقل يا معشر الأنصار، وقل يا أصحاب السمرة بيعة الرضوان الذين بايعوا على الموت، ويا أصحاب سورة البقرة. قال: فناديت: يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار، يا أصحاب السمرة يا أصحاب السمرة. قال العباس: فأقبلوا والله كأنهم الإبل إذا حنت إلى أولادها يقولون: يا لبيك يا لبيك يا لبيك يا لبيك. قال: حتى إن الرجل يذهب منهم يثني بعيره فلا يقدر على ذلك، فيأخذ درعه فيضعها في عنقه، ويأخذ ترسه وسيفه، ثم يقتحم عن بعيره ويخلي سبيل البعير في الناس، ويؤم الصوت لا يلوي على شيء حتى يأتي عند الصوت. رضي الله عنهم. الأنصار الأنصار، يا أنصار الله وأنصار رسوله، يا أصحاب السمرة. قال: يؤم الصوت حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ثاب الناس إليه واجتمعوا. قال: كانت الدعوة أولا يا للأنصار، عن زاويهم في الأول يا للأنصار، ثم قصرت الدعوة فصار النداء يا للخزرج يا للخزرج. قال العباس: وكانوا والله صبرا عند اللقاء وصدقا عند الحرب. تشهد لهم العرب كلهم بهذا، مع الإيثار الشديد والسخاء الشديد، صبر في اللقاء وصدق عند الحرب. إذا حارب يحارب، يحارب بصدق، ما يلتفت ويصبر، وإنما الشجاعة صبر ساعة. قال: فأشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمتطاول في ركائبه، فنظر إلى قتال الأنصار فقال: الآن حمي الوطيس، الآن حمي الوطيس. الله، أي والله حمي الوطيس. تقدم هذه الكلمة، أن يقال أن أول من قالها النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما سمعت في العرب النبي عليه الصلاة والسلام. والوطيس التنور، شبه اشتعال الحرب وحرارتها بحرارة التنور. أي والله، أي والله الحرب، يقولون ساعة في الحرب عن سنة في السن، لأن الحرب تحتاج إلى قرارات سريعة وصائبة، وفي أجزاء من الثانية القرار ممكن أن يبيد الجيش، ممكن تنتصر. فهذه المهارة سبحان الله ساعة فيها عن سنة في السلم. الآن حمي الوطيس. قال: ثم أخذ بيده من الحصى فرماهم عليه الصلاة والسلام، ثم قال: انهزموا رب الكعبة، أو انهزموا رب الكعبة. قال العباس: فوالله ما زلت أرى أمرهم مدبرا وحدهم كليلا حتى هزمهم الله جل وعلا، وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض خلفهم على بغلته عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على، ما أشجعه، مع أنه المطلوب الأول، هو المطلوب الأول، ومع ذلك إذا فر الناس لا يفر، بل كما قال علي وهو من أشجع بني آدم، قال: إذا احمرت الحدق كنا نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد وفي غيرها. ثم بعدها الصديق. الشجاعة هي ثبات القلب في الأماكن المخوفة، هذه الشجاعة. تمر بك الأبطال كالما هزيمة، ووجهك وضاح وثغرك باسم، وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم. ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العباس: نادي يا أصحاب السمرة، فرجعت الأنصار وهم يقولون: الكرة بعد الفرة، الكرة بعد الفرة. قال: فعطفوا عطفة البقر على أولادها، قد أشرعوا الرماح، حتى إني لأخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم من رماحهم أشد من خوفي رماح المشركين. يعني أشرعوا الرماح، نصبوها وأتوا يركضون. قال: يؤمون الصفوف ويقولون: يا لبيك يا لبيك يا لبيك يا لبيك يا لبيك يا لبيك. لما قال: يا للأنصار يا أصحاب السمر. وسيأتي أنهم لما وزعت الغنائم ما أعطوا شيئا، قصة الحظيرة وستأتي مؤثرة للغاية. الله أكبر، ادخر الله لهم الآخرة. الناس يكثرون والأنصار يقلون حتى يكونون كالملح في الطعام. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فليقبل من محسن الأنصار وليتجاوز عن مسيئه، فإنهم قد أدوا الذي عليه وبقي الذي له. قال عليه الصلاة والسلام قبل وفاته. قال العباس أو الراوي الآخر قال: فلما اختلطوا واجتلدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على بغلته في ركائبه يقول: اللهم إني أسألك وعدك لا ينبغي لهم أن يظهروا، ثم قال العباس: ناولني حصيات، ناولني حصيات. قال: فناوله حصيات من الأرض، حصيات من الأرض، فرمى بها وقال: شاءهت الوجوه، ورمى بها وجوه المشركين وقال: انهزموا ورب الكعبة، أو انهزموا ورب الكعبة. قال عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه جابر بن عبد الله: لما انكشف الناس والله ما رجعت راجعة هزيمتهم حتى وجد الأسرى عند النبي صلى الله عليه وسلم مكتفي. قال: والتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ إلى أبي سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب، وكان قد أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه، تقدم خبره مطولا. قال: وهو مقنع في الحديد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعرفه، وكان هو الذي معه عند البغلة، وكان ممن صبر يومئذ وهو آخذ بثفر بغلة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: من هذا؟ قال: ابن أمك يا رسول الله. ويقال إنه قال: من أنت؟ قال: أخوك يا رسول الله. كان أخوه من الرضاعة، في ذاك أبي وأمي، أنا أبو سفيان بن الحارث. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم أخي، إيه والله، مع أنه عاداه 20 سنة، وأرسل الأشعار في هجاءه، وأرسل، ولكن الحمد لله على الإسلام، الحمد لله اللي هداه، الله أعلم والله أقدر. فقال: نعم أخي، ناولني حصى من الأرض. قال: فناولته فرمى بها في أعينهم كلهم فانهزم. قالوا: فلما انكشف الناس انحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين وهو واقف على دابته لم ينزل، إلا أنه قد جرد سيفه وطرح غمده، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من المهاجرين والأنصار ومن أهل بيته العباس وعلي والفضل بن العباس وأبو سفيان بن حارث بن عبد المطلب وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وأيمن بن عبيد الخزرجي ابن أم أيمن وأسامة بن زيد أخوه لأمه وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم، هذول اللي بقوا اللي الخاصين اللي عنده. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جرد سيفه وطرح الغمد، إذن معه أبو بكر وعمر، ومعه أسامة وأيمن ابن أم أيمن حاضنته، ومعه أهل بيته العباس وعلي والفضل وأبو سفيان وأخوه ربيع بن حارث. ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انكشف الناس قال لحارثة بن النعمان، حارثة بن النعمان هذا جار عليه الصلاة والسلام في المدينة، وهو اللي تنازل عن بيوته، كانت أكثر البيوت اللي حول المسجد لحارثة، وكان قد ورثها من آبائه، نفيسة جدا بجانب المسجد، وكلما أحدث النبي صلى الله عليه وسلم زوجه تنازله عن بيت رضي الله عنه، حتى قال: استحينا من حارثة. فقال عليه الصلاة والسلام لحارثة: يا حارثة، كم ترى الذين ثبتوا؟ قال: فلم ألتفت ورائي تحرجا، يقول لها حارثة والله أنه شريف، لم ألتفت ورائي تحرجا، ولكن نظرت عن يميني وعن شمالي. قال: فحزرتهم 100، فقلت: يا رسول الله، هم 100 الذين ثبتوا، يا سبحان الله. قال: ثم كان بعد ذلك يوم مرت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينادي جبريل عند باب المسجد عليه السلام، فقال جبريل: من هذا يا محمد؟ قال عليه الصلاة والسلام لجبريل: هذا حارثة بن النعمان. فقال جبريل عليه السلام: هذا أحد 100 الصابرة يوم حنين، لو سلم لرددت عليه السلام. كان جبريل يرد عليه السلام. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحارثة: والله ما كنت أظنه إلا دحية الكلب واقف معك. وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ لما انكشف الناس عنه ولم يبق إلا 100 الصابرة: اللهم لك الحمد، اللهم إليك المشتكى، اللهم أنت المستعان، اللهم لك الحمد، اللهم إليك المشتكى، اللهم أنت المستعان، اللهم لك الحمد، اللهم إليك المشتكى، اللهم أنت المستعان. فقال له جبريل: لقد لقنت الكلمات التي لقنها الله موسى يوم فلق البحر أمامه وفرعون خلفه: اللهم لك الحمد، اللهم إليك المشتكى، اللهم أنت المستعان. وقال معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن حارثة بن النعمان مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يناجي جبريل عليه السلام وهما قائمان، فسلم عليهما حارثة. فلما كان بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام: هل رأيت الرجل؟ لحارثة. قال حارثة: نعم، ولا أدري من هو. فقال عليه الصلاة والسلام هو جبريل عليه السلام وقد رد عليك السلام. إذن إما أن تكون قصة ثانية أو يكون أنه رد عليه. في الأولى قال لو سلمت رددت عليه، لو سلم رددت عليه. ويقال إن المئة الصابرة يوم حنين 33 من المهاجرين و67 من الأنصار، والعباس وأبو سفيان بن حارث هؤلاء بجانب البغلة، العباس آخذ بلجامها وأبو سفيان ممسك بثفر البغلة من خلف السرج وهو عن يمينه والعباس عن شماله، وحف بهما المهاجرون والأنصار هذا المئة. وكان ابن عباس يحدث قال مر جبريل وحارثة بن نعمان مع النبي صلى الله عليه وسلم واقف، جعل الحارثة هو الواقف، فقال من هذا يا محمد؟ قال حارثة بن نعمان. قال جبريل هذا أحد 80 أو 100 الصابرة، تكفل الله لهم بأرزاقهم وأرزاق عيالهم في الجنة. الله أكبر الله أكبر. وكان ابن عباس يقول كان والله أبو سفيان بن حارث من الذين تكفل الله بأرزاقهم وأرزاق عيالهم في الجنة. وذلك ابن أخيه عبد المطلب بن ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب هو اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتزويجه، هو الفضل بن عباس أمر أبو سفيان هذا أن يزوج ابن أخيه عبد المطلب بن ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب. ذكرنا قصتهم فيما مضى. وكان البراء بن عازب يقول والله الذي لا إله إلا هو ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تزحزح من مكانه ولكنه وقف واستنصر ثم نزل وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فأنزل الله عليه نصره وكبت عدوه وأفلج حجته. قالوا وكان رجل من هوازن على جمل أحمر بيده راية سوداء في رأس رمح له طويل أمام الناس، إذا أدرك طعن بالرمح الطويل وهو معه الرمح هذا، وإذا أدرك يعني إذا كان المسافة قريبة يطعن، وقد أكثر في المسلمين القتل، فصمد له أبو دجانة سماك من خرشة فعرقب الجمل. أول شيء لازم تعرقب الجمل حتى يبرك وينزل لي عليه، ولكن ما يعرقب الجمال إلا الفحل البطل. قال فلما عرقب جمله سمعت خرخرة جمله، قال اكتسع الجمل يعني برك على مؤخرته، قال فيشد علي وأبو دجانة على هذا الهوازني، فقطع علي يده اليمنى وقطع أبو دجانة يده الأخرى، وأقبل يضربانه بسيفيهما جميعا حتى تثلم سيفاهما، فكف أحدهما وأجهز الآخر عليه، ثم قال أحدهما لصاحبه امضي لا تعرج على سلبه، فمضيا يضربان أمام النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيعترض لهما فارس من هوازن بيده راية حمراء، فضرب أحدهما يد الفرس فوقع لوجهه، ثم ضرب الفارس بأسيافهما فمضيا على سلبه. قال فمر أبو طلحة فسلب الأول، ومر في الثاني فسلبه، وكان عثمان وعلي وأبو دجانة وأيمن يقاتلون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيمن بن أم أيمن أم أسامة رضي الله عنه. وقالت عمارة أم عمارة، هذه يحدث عمارة بن غزية عن أمه أم عمارة، قالت لما كان يومئذ يوم حنين والناس منهزمون في كل وجه، وأنا وأربع نسوة في يدي سيف لي صارم، أم عمارة رضي الله عنها قاتلت في أحد وفي المواطن كله حتى في اليمامة، وقطعت يدها في اليمامة رضي الله عنها. قالت أنا وأربع نسوة في يدي سيف لي صارم، وأم سليم معها خنجر قد حزمته في وسطها، وهي يومئذ حامل بعبد الله بن أبي طلحة، هذا رجل مبارك عبد الله بن أبي طلحة، ولد له تسعة كلهم علماء حفظوا القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لأبي طلحة بارك الله لكما في ليلتكما في القصة المشهورة. فتقول أم عمارة أنا وأم سليم وأم سليط وأم الحارث، الأربعة هؤلاء النسوة من الأنصار دائما يشاركنا في المغازي، يعني نساء سبحان الله، يا ويل من يتعرض لهن. قالت أم عمارة فجعلت تسله، أم سليم تسل الخنجر وأم عمارة تسل السيف، ويصحن بالأنصار أي عادة هذه؟ ما عرفنا هذه العادة لكم، ما لكم وللفرار. أي والله العرب تشهد أنكم الصبر والصدق، أي عادة هذه؟ لكن أحيانا ترى الجيش سبحان الله يمر به لحظة ما تملك من نفسك شيء، الناس كلهم مولية مع الوادي الحدور هذا، فأحيانا الإبل يعني شوف حتى يريدون يردون الإبل ما استطاعوا، يردون الخيل ما استطاعوا، اقتحموا عنه وتركوها. أي عادة لكم هذه؟ تقول النسوة ما لكم وللفرار. قالت: فأنظر إلى رجل من هوازن على جمل أورق ومعه لواء يوضع جمله في إثر المسلمين أو في أثر المسلمين. قالت: فأعترض له فأضرب عرقوب الجمل، وكان جملا مشرفا فوقع على عجزه. قالت: فأشد عليه فلم أزل أضربه حتى أثبته لله يا أبوه. قالت: وأخذت سيفا له وتركت الجمل يخرخر يتصفق يتقلب ظهرا لبطن مما عاقبته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم مسلط السيف بيده قد طرح غمده عنه، وهو ينادي: يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب سورة البقرة. قال: وكر المسلمون فجعلوا يقولون: يا بني عبد الرحمن، يا بني عبد الله، يا بني عبيد الله. هذا شعار المهاجرين والأنصار والأوس والخزرج: يا خيل الله، يا خيل الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمى خيله خيل الله، وجعل شعار المهاجرين بني عبد الرحمن، والأوس بني عبيد الله، والخزرج بني عبد الله. قال: فكرت الأنصار ووقفت هوازن حلب ناقة فتوح، الفتوح واسعة الخلف، يعني واسعة الخلف معناها ما يمكن لشيء يسير، هذا فواق ناقة، حلب ناقة، لكن هذه ناقة وفتوح أيضا. قال: ثم كانت إياها، تقول المرأة إنما وقفتها هوازن صبرت فقط فواق ناقة، حلب ناقة فتوح، يعني بضع دقائق أو أقل، ثم كانت إياها. فوالله ما رأيت هزيمة كانت مثلها قط، قد ذهبوا في كل وجه، هوازن ذهبت من كل وجه، هربت، تركت النساء الذرية والإبل والمال والغنم، أعظم غنيمة غنمها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام دريد. قالت: والله ما رأيت مثل هذه الهزيمة قط، ذهبوا في كل وجه. قالت أم عمارة: فرجع ابناي إلي، حبيب وعبد الله ابن زيد، ابن هؤلاء زوجها الأول زيد المازني، وغزية الثاني ابن عمرو، هذا زوجها الثاني اللي شارك معها في أحد. حبيب قتله مسيلمة، وعبد الله قتل مسيلمة، أخذ بثار أخيه. قالت: فرجع ابناي إلي بأسارة مكتفين، هي والله إنهم الله ابناءها. قالت: فأقوم إليهم من الغيظ فأضرب عنق واحد منهم من هؤلاء الأسارة من الغيظ ما أشعر. قالت: وجعل الناس يأتون بالأسارة، فرأيت في بني مازن بن النجار، يعني جماعة الأقربين، 30 أسيرا، وكان المسلمون قد بلغت أقصى هزيمتهم مكة، أقصى هزيمتهم مكة، ثم كروا بعد وتراجعوا، فأسهم لهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. فكان أنس بن مالك يقول: إن أم سليم أمي ابنة ملحان جعلت تقول: يا رسول الله، أرأيت هؤلاء الذين أسلموك وفروا عنك وخذلوك، لا تعفو عنهم إذا أمكنك الله منهم، اقتلهم كما تقتل هؤلاء المشركين، أسلموك وفروا عنك وخذلوك، لا تعفو عنهم، اقتلهم كما تقتل هؤلاء المشركين. فيقول عليه الصلاة والسلام يتبسم منها: يا أم سليم، كفى الله، قد كفى الله، عافية الله أوسع، عافية الله أوسع. ومعها يومئذ جمل أبي طلحة قد خشيت أن يغلبها، فأدنت رأسه منها فأدخلت يدها في خزامته مع الخطام، وهي شادة وسطها ببرد لها، وهي حامل بعبد الله، يعني كل هذا هي حامل الآن، والجمل هذا جمل أبي طلحة مشهور، تخشى أن يغلبها. فأدنت رأس الجمل منها وأدخلت يدها في الخزامة مع الخطام، وقد شدت وسطها ببرد لها، ومعها خنجر في يدها، ما شاء الله. فقال لها أبو طلحة: ما هذا معك يا أم سليم؟ قالت: خنجر أخذته معي، إن دنا مني أحد من المشركين بعجت به بطنه بعجت به بطنه. فقال أبو طلحة: أما تسمع يا رسول الله ما تقول أم سليم؟ فيتبسم عليه الصلاة والسلام. هذه الثانية أم عمارة وأم سليم. الثالثة: وكانت أم الحارث الأنصارية قد أخذت بخطام جمل أبي الحارث زوجها، وكان جمله يسمى المجسار، فقالت: يا حاري، تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخذت بخطام الجمل، والجمل يريد أن يلحق بأُلافه، شوف الجمال يعني بعضها يألف بعض، فإذا رأى أُلافه هربت يهرب معها. قالت: والناس يومئذ يولون منهزمين، وهي لا تفارق الجمل، وتقول: يا حاري لزوجها، أتترك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت أم الحارث: فمر بعمر بن الخطاب، فقالت: يا عمر، تقول أم الحارث، ما هذا؟ قال عمر: أمر الله، أمر الله. سبحان الله، هزيمة جاءت كذا كلمحة بصر، ثم وليتم مدبرين. هذا بس تأديب على أعجبتكم كثرتكم. الله أكبر. لذلك صار الصحابة بعد ذلك ما يقف أمامه أحد، ما عاد يلتفت لا إلى قلة ولا إلى كثرة، كما تقدمت أخباره في فتوح العراق والشام كان عندهم من اليقين، قالوا نحن لم نهزم الناس بعدد ولا عدة. قالت يا عمر ما هذا الفرار؟ قال أمر الله. وجعلت أم الحارث تقول يا رسول الله من جاوز بعيري يعني هاربا أفأقتله؟ والله إن رأيتك اليوم ما صنع هؤلاء القوم بنا، تعني بني سليم وأهل مكة الذين انهزموا بالناس، والله إن رأيتك اليوم ما صنع هؤلاء القوم بنا. يعني لو كانت المسألة كلها الأنصار والمهاجرين ما فر أحد، لكن جيش فيها أخلاط الناس والإبل مع ألافها. الله. وكان سعد بن عبادة يصيح يومئذ بالخزرج، يا للخزرج يا للخزرج يا للخزرج، وأسيد بن حضير بجانبه يصيح يا للأوس يا للأوس ثلاثا. قال فثابوا والله من كل ناحية كأنهم النحل تأوي إلى يعسوبها، اليعسوب اللي هو ملك النحل. فحنق المسلمون عليهم على المشركين فقتلوهم، حتى أسرع بعض المسلمين في قتل الذرية، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام ذهب بهم القتل حتى بلغ الذرية، ألا لا تقتل الذرية، ألا لا تقتل الذرية ثلاث مرات. فقال أسيد بن حضير يا رسول الله أليس إنما هم أولاد المشركين؟ فيروى أن عليه الصلاة والسلام قال كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها أبواها يهودانها أو ينصرانها. وقال جبير بن مطعم لما ترأينا نحن والقوم رأينا سوادا لم نر مثله قط كثرة، وإنما ذلك السواد نعم يعني الإبل، وحملوا النساء عليها. قال فأقبل مثل الظلة السوداء من السماء، يقول جبير أقبلت مثل الظلة السوداء من السماء حتى أظلت علينا وعليهم وسدت الأفق. فنظرت فإذا وادي حنين يسيل بالنمل نمل أسود مبثوث، لم أشك أنه نصر أيدنا الله به. قال فهزمهم الله جل وعلا. هذه رواية جبير سبحان الله، رأى كذا مثل الظلة من السماء خرج مثل النمل الأسود المبثوث يسيل به الوادي سبحان الله. وعن شيوخ من الأنصار قالوا رأينا يومئذ كالبجد السود يعني جمع بجاد هوت من السماء ركاما، فنظرنا فإذا نمل مبثوث، فإن كنا لننفضه عن ثيابنا، وكان نصر أيدنا الله به سبحان الله وما يعلم جنود ربك إلا هو. وكان سيم الملائكة يوم حنين عمائم حمرا قد أرخوها بين أكتافهم، وكان الرعب الذي قذف الله في قلوب المشركين يوم حنين كوقع الحصى في الطست، كوقع الحصى في الطست، رعب كذا ينزل مثل ما ترمي الحصى يمتلئ القلب الرعب سبحان الله، هذا جند من جند الله. فكان سويد بن عامر السوائي يحدث، وكان قد حضر يومئذ مع بني سواه مع هوازن، فسئل عن الرعب فكان يأخذ الحصى فيرمي بها في الطست فيطن، فيقول والله إن كنا نجد في أجوافنا مثل هذا، تسمع طنين في قلبك ثم يمتلئ فجأة بالرعب سبحان الله العظيم. وكان مالك بن أوس بن الحدثان يقول حدثني عدة من قومي شهدوا ذلك اليوم يعني مع هوازن، يقولون لقد رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الكف من الحصيات فما منا أحد إلا يشكو القذى في عينيه، ولقد كنا نجد في صدورنا خفقانا كوقع الحصى في الطساس، نفس التشبيه، ما يهدأ ذلك الخفقان عنا. ولقد رأينا يومئذ رجالا بيضا على خيل بلق عليهم عمائم حمر قد أرخوها بين أكتافهم بين السماء والأرض كتائب كتائب ما يليقون شيئا ولا نستطيع أن نقاتلهم من الرعب منهم. يقولون الملائكة ما قاتلت يعني باشرة القتال والذبح إلا في بدر، وأما في غير بدر ينزلون، لكن مثل هذا يعني نصرة. قال تعالى فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وقال تعالى ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله والمؤمنين وأنزل جنود لم تروها وعذب الذين كفروا. وعن ربيعة قال حدثني نفر من قومي حضروا يومئذ فقالوا كمنا لهم في المضايق وفي الشعاب ثم حملنا عليهم حملة ركبنا أكتافهم، هذا في أول أمر، حتى انتهينا إلى صاحب بغلة شهباء حوله رجال بيض حسان الوجوه، هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول شاهت الوجوه ارجعوا ارجعوا. قال فانهزمنا وركب المسلمون أكتافنا وكانت إياها. وجعلنا نلتفت وراءنا ننظر إليهم يكيدوننا، يعني هل هم يطلبوننا؟ قال فتفرقت جماعتنا في كل وجه وجعلت الرعدة تسحقنا حتى لحقنا بعلياء بلادنا، فإن كان ليحكى عنا الكلام ما كنا والله ندري به مما كان بنا من الرعب، ثم قذف الله الإسلام في قلوبنا. يا سبحان الله، ما ردهم إلا علياء بلاده. وكانت راية الأحلاف من ثقيف مع قارب بن أسود بن مسعود، فلما انهزم الناس أسند رايته إلى شجرة وهرب هو وابن عمه من الأحلاف، فلم يقتل منهم إلا رجلان من بني غيرة، وهب واللجلاج. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى حين بلغه قتل اللجلاج: قتل اليوم سيد شبان ثقيف إلا ما كان من ابن هنيدة، وكان يعني هذا أيضا سيد. وكانت راية بني مالك مع ذا الخمار سبيع بن حارث، فلما انهزمت هوازن تبعهم المسلمون، قال: ويستحصل قتلى من ثقيف في بني مالك، فقتل منهم قريب من 100 رجل، أما الأحلاف رجلين فقط تحت رايتهم، فيهم عثمان بن عبد الله قاتل بالراية مليا، وجعل يحث ثقيف أن هوازن عن القتال حتى قتل عثمان بن عبد الله. وكان اللجلاج رجلا من بني كنة، فقال عليه الصلاة والسلام لأخي بني كنة: هذا سيد شباب كنة وإلا بن هنيدة، وهو الحارث بن عبد الله بن يعمر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، وكانت كنة يقول هذا وهو يضحك. وكانت كنة امرأة من غامد يمانية قد ولدت في قبائل العرب، وكانت أمة، فأعتق الحارث كل مملوك من بني كنة هذا لأنه أمة. فقال له عمر في خلافته: أيسرك أن أهل بيت عامر بن الطفيل وعلقمة بن علاثة، يعني زعماء عامر مكان كنة هذه قبيلته؟ فقال: يا أمير المؤمنين، لوددت أن ذلك كذلك. فقال عمر: ليت أمي كنة، وأن الله يرزقني من برها ما رزقك. وكان أبر الناس بأمه، ما كانت والله تأكل طعاما إلا من يده، ولا يغسل رأسها إلا هو، ولا يسرح رأسها إلا هو. يا سبحان الله، هذا سيد شباب كنة، هذا اللجلاج سيد شباب كنة، وكنة هم هؤلاء، هم هذه قصته. وهربت ثقيف، فقال شيوخ منهم أسلموا بعد وكانوا قد حضروا ذلك اليوم، قالوا: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبنا فيما نرى، ونحن مولون حتى إن الرجل منا ليدخل حصن الطائف، وإنه ليظن أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على أثره من رعب الهزيمة. وكان أبو قتادة يحدث قال: لما التقينا كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلين يقتتلان مسلما ومشركا، والمشرك قد علاه، قد على المسلم. قال: فاستدرت له حتى أتيته من ورائه، هذا الحديث في الصحيح. قال: فضربته، ضربت المشرك على حبل عاتقه. قال: فترك الذي في يده وأقبل عليه فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، وكاد أن يقتلني من قوته لولا أن الدم نزفه فسقط. قال: ثم ذففت عليه ومضيت وتركت عليه سلبه، ثم لحقت عمر بن الخطاب والناس قد هربوا، فقلت: ما بال الناس؟ يقول أبو قتادة: قال عمر: أمر الله، ثم إن الناس قد رجعوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما رجعوا: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقام عبد الله بن أنيس فشهد لي، ثم لقيت الأسود بن خزاعي فشهد لي، وإذا صاحبي الذي أخذ السلب لا ينكر أني قتلت الرجل. فقصصت عن النبي صلى الله عليه وسلم القصة، فقال الرجل الذي أخذ السلب: يا رسول الله، سلب ذلك القتيل عندي فأرضه منه. فقال الصديق رضي الله عنه: لا الله، إذن لا تعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله ثم يعطيك سلبه. فقال عليه الصلاة والسلام: صدق، أعطه إياه. قال أبو قتادة: فأعطاني إياه. هذا ليس افتيات عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الصديق يعرف متى يتكلم. لا الله، إذا لا تعمد الأسد من أسد الله، أبو قتادة يقاتل عن الله. شوف العبارة هذه، بعض الناس يضيق بها صدر، يقاتل عن الله، الله ليس في حاجة أحد، لكن هو يقاتل عن دين الله وعن رسوله ثم يعطيك سلبه، ثم يعطيك سلبه. فقال: صدق، أعطه إياه. قال: فأعطاني إياه. فقال لي حاطب بن أبي بلتعة: يا أبا قتادة، أتبيع السلاح الذي السلب هذا؟ قلت نعم، فبعته من حاطب بسبع أواقي، فأتيت المدينة فاشتريت به مخرفا، المخرف حائط من النخل في بني سلمة في جماعته يقال له الرديني، الحائط اسمه الرديني، فإنه والله أول مال لي تأثلته في الإسلام أو نلته في الإسلام، فلم نزل نعيش من هذا الحائط إلى يومنا هذا، وهو يحدثه شيخ كبير أبو قتادة. وكان شيبة بن عثمان بن أبي طلحة قد تعاهد هو وصفوان بن أمية حين وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وكان أمية بن خلف قد قتل يوم بدر، وعثمان بن أبي طلحة والد شيبة قتل يوم أحد، فتعاهد إن رأيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائرة أن يكون عليه وهما خلفه. قال شيبة فأدخل الله الإيمان في قلوبنا. قال شيبة لقد هممت بقتله عليه الصلاة والسلام فأقبل شيء حتى تغشى فؤادي فلم أطق ذلك، وعلمت أنه قد منع مني، ويقال تغشتني ظلمة حتى لا أبصر، فعرفت أنه ممنوع مني وأيقنت بالإسلام. قال ابن واقد وسمعت في قصة شيبة وجها آخر، كان شيبة بن عثمان يقول لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا مكة وظفر بها وخرج إلى هوازن قلت أخرج لعلي أدرك ثأري. آل طلحة اللي قتلوا في أحد ستة أو سبعة، ذكرناهم في أحد، أربعة أبناء أبي طلحة أبناء سلافة، وهو أبو طلحة وعثمان وسعد، يعني أبو طلحة وإخوته وأبناءه، سبحان الله. يعني فقلت أخرج أدرك ثأري، وذكرت قتل أبي يوم أحد قتله حمزة، وعمي قتله علي وإخوته منهم اللي قتل عاصم بن ثابت وغيره. فلما نزل انهزم أصحابه جئته عن يمينه فإذا العباس قائم عليه درع بيضاء كالفضة ينكشف عنها العجاج، الله أكبر، فقلت هذا عمه ولن يخذله. ثم جئته عن يساره فإذا بأبي سفيان بن الحارث بن عمه، قلت ابن عمه لن يخذله، فجئته من خلفه فلم يبق إلا أن أسوره بالسيف، إذ رفع بيني وبينه شواظ من نار كأنه برق، خفت أن يمحشني فوضعت يدي على صدري ومشيت القهقرة، فالتفت إلي عليه الصلاة والسلام وقال يا شيبة، بالترخيم، يا شيبة أدنو مني، فدنوت فوضع يده على صدري وقال اللهم أذهب عنه الشيطان. قال فرفعت رأسي إليه وهو والله أحب إلي من سمعي ومن بصري ومن قلبي، ثم قال يا شيبة قاتل الكفار. قال فتقدمت بين يديه أحب والله أن أقيه بنفسي وبكل شيء. فلما انهزمت هوازن رجع إلى منزله فدخلت عليه فقال يا شيبة الحمد لله الذي أراد بك خيرا مما أردت لنفسك، ثم حدثني بما هممت به، لا إله إلا الله. قال فلما كانت الهزيمة حيث كانت والدائرة على المسلمين تكلموا بما في أنفسهم من الكفر والضغن والغش، لما كانت الهزيمة فقال بعضهم لا تنتهي هزيمتهم دون البحر، وقال رجل من أسلم يقال له أبو مقيت أما والله لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتلك القتل هذا القائل لقتلتك. وقال أخو صفوان لأمه وهو أسود من سودان مكة اسمه كلدة بن حنبل أو كلدة بن الحنبل، صرخ فقال ألا بطل السحر اليوم؟ فقال صفوان أسكت فضل الله فاك، لأن يربني رب من قريش أحب إلي من أن يربني رب من هوازن. ويقال إن قال بعضهم لا يجتبرها محمد وأصحابه أبدا، يعني معناها يعني المصيبة هذه لا تجبر. وقال بعضهم هذا ليس بقول وإنما الأمر بيد الله، عكرمة يرد على القائل فيقول هذا ليس بقول، الأمر بيد الله ليس إلى محمد من أمر شيء، إن أديل عليه اليوم فالعاقب له غدا، الله أكبر، خالط الإيمان بشاشة قلب عكرمة رضي الله عنه. قال أمر بيد الله ليس إلى محمد، وإن أديل عليه اليوم ستكون العاقب له غدا كما في أحد وفي غيرها. فقال له القائل إن عهدك بخلافه لحديث، فقال يا أبا فلان إن كنا والله نوضع في غير شيء وعقولنا عقولنا ونعبد الحجر لا ينفع ولا يضر. قالوا وحضرها عثمان بن عبد الله، هذا من ثقيف بأفراس وبعبيد وبموالي، فقتلوا يومئذ معه، وقتل معه غلام نصراني أغرل غير مختون، فبينما طلحة يسلب القتل من ثقيف إذ مر به فوجده أغرل فصاح يا معشر الأنصار أحلف بالله إن هذا يقوله طلحة أحلف بالله أن ثقيفا غرل ما تختتن، لما رأى القتيل هذا أغرل وإنما هو نصراني معه. قال المغيرة أبي شعبة: فسمعتها فخشيت أن تذهب علينا في العرب، قلنا لا نختتن، وهو ثقفي، فقلت لا تفعل، فداك أبي وأمي، إنما هو غلام لنا نصراني. ثم جعلت أكشف له عن قتل ثقيف، فأقول ألا تراه مختتني؟ ويقال إن العبد كان الذي الخمار قائد بني مالك، وكان نصرانيا أزرق، يعني كأنه ربي مجلوب، فقتل مع سيده يومئذ. وكان أبو طلحة، أبو طلحة ليس طلحة، زيد بن سهل، يسلب القتلى، فجرده فإذا هو أغرل، فنادى بأعلى صوته: يا للأنصار، فأقبل إليه. فقال: أحلف بالله ما تختتن ثقيف. فسمعها المغيرة فوجد في نفسه، فقال: أريك يا أبا طلحة. فجرد له عثمان بن عبد الله بن ربيعة، فقال: هذا سيد ثقيف. ثم أتى إلى ذي الخمار سيد العبد، فإذا هو مختون. قال المغيرة: وجاءني أمر قطعني، وخشيت أن تسير علينا في العرب حتى أبصر القوم وعرفوا أنه عبد نصراني وأن ثقيف تختتن. وكان الذي قتل عثمان بن عبد الله هو عبد الله بن أبي أمية، فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فقال: يرحم الله عبد الله بن أبي أمية. هذا اللي تأخر إسلامه أخو أم سلمة، صهره هو بن عمته، تأخر إسلامه، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه عن أبي سفيان بن حارث مدة طويلة ثم رضي عنه. فهنا قال: رحم الله عبد الله بن أبي أمية، وأبعد الله عثمان بن عبد الله بن ربيعة، فإنه كان يبغض قريشا، هذا الثقفي. وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي أمية برحمة الله فبلغه، فقال: إني لأرجو أن يرزقني الله الشهادة في وجهي هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرحمه الله. فقتل في حصار الطائف عبد الله بن أبي أمية بعد إسلامه بأيام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروون: لولا ابن جثامة الأصغر لفضحت الخيل اليوم، لولا ابن جثامة الأصغر لفضحت الخيل اليوم. هذه سيكون لها تفسير إن شاء الله إن وجدنا لها تفسير. وقالت امرأة من خزاعة يوم حنين: إنما أحنين لنا فخلوه، إن تشربوا منه فلن تعلوه، هذا رسول الله لن يعلوه. وقالت امرأة: غلبت خيل الله خيل اللاتي، والله أحق بالثبات. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قدم سليما في مقدمته عليها خالد بن وليد، فمر بامرأة مقتولة والناس مجتمعون عليها، فقال: ما هذا؟ قالوا: امرأة قتلها خالد. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدرك خالدا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاك أن تقتل امرأة أو عسيفا، العسيف إما الأجير أو العبد أو الشيخ الفاني. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة أخرى فسأل عنها، فقال الرجل: أنا قتلتها يا رسول الله، أردفتها ورائي فأرادت قتلي فقتلتها. فأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام فدفنات. ويروى أنه لما هزم الله هوازن واتبعهم المسلمون يقتلونهم، نادت سليم فيما بينها: ارفعوا عن بني أمكم القتل، لأنهم سليم بن منصور وهوازن بن منصور، فرفعوا الرماح وكفوا عن القتل. وأم سليم، أم سليم بن منصور هي بكمة ابنة مرة أخت تميم بن مرة، أم سليم هي أخت تميم، يعني تميم هو خال سليم. وأم ثقيف هي بنت سعد بن هذيل، هذيل أخوال ثقيف. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صنعوا، قال: اللهم عليك ببني بكمة اللي هي أمه، لأنهم ما صدقوا وقدموا الأنساب على الإسلام ولا يشعرون أن لهم أما اسمها بكمة، النبي صلى الله عليه وسلم كان من أعلم الناس بالأنساب. قال: أما في قومي فوضعوا السلاح وضعا، يعني سليم، وأما عن قومهم فرفعوا رفعا. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلب القوم، ثم قال لخيله: إن قدرتم على بجاد فلا يفلتن منكم. وقد كان أحدث حدثا عظيما، كان من بني سعد، وأتاه رجل مسلم فأخذه بجاد فقطعه عضوا عضوا وحرقه بالنار، فكان قد عرف جرمه فهرب، فأخذته الخيل فضموه إلى الشيماء بنت الحارث بن عبد العزة، أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، بنت حليمة، فعنفوا عليها في السياق، فجعلت الشيماء تقول: إني والله أخت صاحبكم، ولا يصدقونها، يعني عنفوا عليها يسوقونها، والخيل ضموه إلى الشيماء. قال: وأخذها طائفة من الأنصار وكانوا أشد الناس على هوازن، حتى أتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إني أختك. فقال عليه الصلاة والسلام: وما علامة ذلك؟ فأرته عضة، وقالت: هذه العضة عضضتنيها وأنا متوركتك، يعني جعلته على وركها في وادي السرر، وادي السرر على 4 أميال من مكة، ونحن يومئذ برعائهم، أبوك أبي وأمك أمي، قد نازعتك الثدي، تذكر يا رسول الله كذا وكذا. فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم العلامة فوثب قائما وبسط رداءه، ثم قال: اجلسي عليه، ورحب بها ودمعت عيناه، وسألها عن أمه وأبيه من الرضاعة فأخبرته بموتهما في الزمان، ثم قال: إن أحببت أقيمي عندنا محبة مكرمة، وإن أحببت إلى أن ترجع إلى قومك وصلتك فرجعت إلى قومك. قالت: أرجع إلى قومي. وأسلمت، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم 3 أعبد، وأعطاها جارية أحدهم يقال له مكحول فزوجوه الجارية. قال عبد الصمد: أخبرني أبي أنه أدرك نسلها في بني سعد، ورجعت الشيماء إلى منزلها وكلمها النسوة في بجاد، فرجعت إليه فكلمته أن يهبه له ويعفو عنه، ففعل. ثم أمر لها ببعير أو بعيرين، وسألها من بقي منه، فأخبرته بأختها وأخيها وبعمها أبي برقان، وأخبرته بقوم سأله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرهم لما كان عنده. ثم قال: ارجع إلى الجعرانة تكونين مع قومك، فإني سأمضي إلى الطائف. فرجعت إلى الجعرانة، وأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالجعرانة، فأعطاها نعما وشاء لها ولمن بقي من أهل بيتها. هذا خبر اليوم، وباقي عاد الطائف. النبي صلى الله عليه وسلم سيلحق بهم إلى الطائف، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.